الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد علمنا أنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال وأن خروج هذا الكذاب الذي يغطي الحق بباطله إنما هو علامة من علامات الساعة الكبرى كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 علامات الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح ابن مريم ثم ذكر خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا جل جلاله فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها والأشراط جمع شرط وهو العلامة أيها المسلمون عباد الله إن ناسا حين يسمعون مثل هذه الأخبار التي ثبتت عن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام فإنهم يعترضون عليها تارة يقولون إنكم تفرون من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ومن واقع المسلمين المزري إلى تعليق الناس بغيبيات الله أعلم بها وتارة يقولون بأن هذه الأخبار نشرها وإذاعتها يقتضي قعودا عن الجهاد وقعودا وتكاسلا عن العمل وبعضهم يقول إن هذه الأخبار إنما يراد بها تخدير الناس عن واقعهم حيث يذبح المسلمون ويقتلون والجواب أيها المسلمون عباد الله أن التذكير بهذه الأخبار والحديث عن تلك الأشراط إنما هو من عالم الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به فإن الله جل جلاله قد أثنى على عباده المتقين بصفتهم الأولى فقال جل من قائل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فلا يكون تقيا من علق إيمانه على عالم الشهادة وحده لا بد من أن نؤمن بعالم الغيب كإيماننا بعالم الشهادة. كل من عند الله، كل هذه العلوم من عند الله، بعضها في كتاب الله وبعضها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه، ولا تزال الأمم كلها شغوفة بمعرفة الغيب، ما مضى منه وما سيأتي، ينفقون الأموال العظيمة، يفرغون الطاقات الكبيرة، ويخصصون مراكز للأبحاث، ويصنعون من الآلات، ويخترعون من الأجهزة ما يحاولون به أن يصلوا إلى ما وراء العالم المنظور الذي يدركه الناس أجمعون. يريدون أن يعرفوا ما وراء هذا العالم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وفر علينا كثيرا من العناء والتعب بما أخبر عنه من تلك الغيوب. وإذا وقعت الأحداث وفق ما أخبر فإن ذلك يزيد المؤمنين إيمانا. الصحابة رضوان الله عليهم زادهم إيمانا أنهم وجدوا الروم تنتصر على فارس في بضع سنين، كما أخبر القرآن الكريم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ازدادوا إيمانا حين وجدوا بلاد الروم وبلاد فارس تفتح للإسلام وأهله مثل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازدادوا إيمانا حين رأوا الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ازدادوا إيمانا حين رأوا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عين. ثم إن أحكاما قد يحتاج إليها الناس تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى معرفة كيف يتصرفون. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا عن الدجال أخبرنا بأنه سيمكث في الأرض 40 سنة، يوم سيمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ثم بقية أيامه كسائر أيامكم. قال الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، ذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه عبادة يوم؟ قال: لا، بل أقدروا له قدره، أقدروا له قدره. لو لم يسألوا ولم يبين عليه الصلاة والسلام لربما اقتصر الناس على العبادة المعروفة في أوقاتها المعلومة ثم يقعدون سائر ذلك اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل يقدروا له قدره، علمهم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه، ومن ذلك أنه أخبر أن عمارا تقتله الفئة الباغية، ومن ذلك إخباره صلوات ربي وسلامه عليه أبا ذر وأمره إياه بأن يعتزل الفتن وألا يلج فيها ولو أدى ذلك إلى قتله. كل ذلك من الأحكام التي احتاجت إلى بيان، وتولى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم بأن ذلك يقتضي قعودا عن الجهاد وتكاسلا عن العمل، فنقول: اللهم لا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد ساق تلك الأخبار وخطب تلك الخطب وحدث بتلك الأنباء في ناس مؤمنين مجاهدين يصبحون ويمسون في السلاح، فما كان ذلك سببا لقعودهم عن العمل ولا لتكاسلهم عن الجهاد. الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة قد جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول: هذه. فمن سره أن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليسمع له وليطع ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذه أحكام يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت الفتن، إذا ادلهمت الخطوب، إذا انبهمت الأمور، وما عاد أكثر الناس يعرفون الحق من الباطل، يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاج والدواء. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حدثنا عن أشراط الساعة صغارها وكبارها في صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، ست علامات: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، ثم يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. نبينا عليه الصلاة والسلام يعدد تلك العلامات، العلامات الصغرى، موته عليه الصلاة والسلام وقد كان، ثم فتح بيت المقدس وقد كان، في 17 من الهجرة أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قالوا: الإشارة إلى طاعون عمواس، الطاعون الذي نزل في بلاد الشام أيام خلافة عمر، فهلك فيه خلق كثير، كان من بينهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين. ثم فتنة، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، كان ذلك في زمان عثمان عليه من الله الرضوان. رغد العيش وطابت الحياة وكثرت الأموال بعدما فتحت الفتوحات العظيمة، لكن الناس ما صبروا على النعمة، فكانت الفتنة التي ما تركت بيتا من العرب إلا دخلت. ثم بعد ذلك يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدنة بين المسلمين والروم، ثم يكون من الروم غدر يأتون لغزو بلاد المسلمين تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، قد يكون مقصودا بذلك، والعلم عند الله تعالى، ما كان من تلك الحملات الصليبية التي تتابعت على بلاد المسلمين حينا بعد حين. والحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تكون مقتلة عظيمة بين فئتين من المسلمين دعوتهما واحدة، وحتى يبعث كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، يخرج بين الناس حينا بعد حين من يدعي النبوة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتظهر الفتن وتكثر الزلازل ويفيض المال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يأتي الرجل بصدقته فيقول الذي يدفعها إليه: لا أرب لي بها، لا حاجة لي فيها، لا حاجة لي في ذلك المال، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فحين يراها الناس آمنوا كلهم أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيها المسلمون عباد الله، هل حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الغيوب وهاتيك الأخبار إزجاء للفراغ تضيعا للأوقات؟ اللهم لا، فإنه ما خرج من فيه إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه، أخبرنا بها من أجل أن نقارنها بواقعنا فيزداد الذين آمنوا إيمانا، من أجل أن نزداد يقينا بأن محمد رسول الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن ما أخبر به حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قد يحار العقل في بعض تلك الأخبار، قد يحار في تفسيرها، لكن المؤمن يصبر، لا يجحد ولا ينكر، لا يدفع تلك الأخبار، بل يقول: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن الدجال، ذاك الذي يدعي الربوبية رغم كونه معيبا في صفاته البشرية، قصير جسيم أحمر أفحج عقيم لا يولد له أعور مطموس العين كأنها عنبة طافئة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب، هذا الذي يفتن الناس بخوارق العادات حين يمر على قوم فيؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخرائب يقول لها: أخرجي كنوزك، فتخرج تتبعه كأنها يعاسيب النحل. وهؤلاء الذين آمنوا به يصبحون في راد من العيش تروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الزرا وأمدها خواصر وأوفرها لحما، ويمر على آخرين فيردون عليه قوله فيصبحون ممحلين لا شيء في أيديهم. هذه الخوارق التي يأتي بها الدجال حين يستعين بالشياطين، حين يقتل ذلك الشاب ثم يأمره أن يقوم فيقوم، هذه الخوارق كلها لا تزيد المؤمن إلا بصيرة في أن هذا هو الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الوقاية منه أيها المسلمون عباد الله؟ كيف نستطيع أن نتقي تلك الفتنة وأن نخرج منها سالمين غانمين. أول الأسباب الاعتصام بالله عز وجل والالتجاء إليه واللياذ بجنابه حين نكسر من الاستعاذة بالله من فتنة الدجال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة فينفتل منها فيسلم قبل أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لا بد أن تستعيذ بالله في كل صلاة من هذه الفتن الأربعة بعد فراغك من التشهد قبل أن تسلم. ثاني تلك الأسباب للوقاية من الدجال أيها المسلمون عباد الله أن تكون لنا صلة بتلك السورة العظيمة سورة الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وقال: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف وقاه الله فتنة الدجال. لأن في سورة الكهف أخبارا غريبة المؤمن يصدق بها فلا يستغرب ما يأتي به ذلك الدجال، ولأن في سورة الكهف أمانا من الله عز وجل لأولئك الفدية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، فكأن المؤمن يتفاءل بأن يؤمنه الله من تلك الفتنة. ثم ثالث الأسباب أيها المسلمون عباد الله اللجوء إلى أحد الحرمين مكة أو المدينة، فإن البلدتين المباركتين معصومتان من الدجال، لا يستطيع عدو الله أن يدخلهما، لا يدع بلدا إلا وطئها إلا مكة والمدينة، لا يأتي نقبا من أنقابهما إلا وجد الملائكة قائمة مسلطة سيوفها. لا يستطيع أن يدخل حرم مكة ولا حرم المدينة. ثم رابع تلك الأسباب وأهمها النأي والبعد عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبتعد، فليفر، فوالذي نفسي بيده، إن الرجل ليأتيه يحسب نفسه مؤمنا فيتبعه لما يبعث من الشبهات. واحد من الناس عنده فضول يريد أن يسمع من كل أحد، يريد أن يرى كل شيء، يريد أن يطلع على كل خبر. إذا سمع بخروج الدجال فإنه يقول: أنا أذهب من أجل أن أسمع، من أجل أن أنظر، من أجل أن أستطلع، وأنا قوي الإيمان راسخ الإسلام. فإذا أتاه فوجده يأتي بتلك الخوارق العجيبة، يقول له: أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن أني أنا ربك؟ يقول له: بلى. فيتمثل له الشيطان في صورة أبيه وفي صورة أمه يقولان له: يا بني آمن به فإنه ربك. فيتبع الدجال إذا رأى أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأتي بتلك الكنوز العظيمة، يتبعه ويصير من جماعته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الدجال وأمرنا بأن ننأى عنه، فكذلك الدجاجلة الصغار أيها المسلمون عباد الله. كثير من الناس يحسن القول، يزوقه، يدعي أنه مدافع عن الحقوق، حريص على أن ينال الناس ما يشتهون، وإن من البيان لسحرا يلبس غير لبوسه، يزور على الناس بباطله. فتجد بعض الناس يتبعه من كثرة ما يبعث من الشبهات، بعض الناس تجده كل يوم متنقلا من حال إلى حال. لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال له: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أجادلك. قال له مالك: فإن غلبتك؟ قال له: أتبعك. قال له مالك: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال مالك: فإن جاء ثالث فغلبنا جميعا. جاءنا ثالث، لا قولي ولا قولك، بل جاء بقول ثالث، قال: نتبعه. قال له مالك: يا هذا، ابحث لك عن دين، فإني قد عرفت ديني. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أكلما جاءنا رجل أحسن جدلا من رجل تركنا ما عرفنا واتبعناه؟ هؤلاء الدجاجلة أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم تكن حجته حاضرة، من لم يكن قادرا على أن يقمع الباطل بالحق الذي معه، كما قال ربنا جل جلاله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدثنا عن الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذا الدجال لو خرج وأنا موجود بينكم فأنا الذي أتولى مواجهته، أنا الذي أدفع باطله، أنا الذي أزيف ما يأتي به من الشبهات، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل إنسان لا بد أن يحضر حجته، وإلا فليفر فلينأى، والله خليفتي على كل مسلم. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وألا يجعلنا أتباعه، وأن يجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأن يرزقنا مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلا زالت تلك المعركة التي افتعلها بعض الناس حول التعديلات الدستورية تدور رحاها، فكثير من الصحائف قد سودت، وكثير من الأوقات قد استهلكت بين راد ومردود عليه، وبعض الناس ساءه وأوجعه أن يتناول هذا الأمر من على منابر المساجد، كأنهم يريدون أن يبدلوا ويغيروا ويضللوا ويفحشوا في القول، ثم بعد ذلك يسكت أئمة الجمعة وأهل المنابر، وهم الذين ينتظر منهم الناس كلمة حق وتوجيها بحق وتحذيرا من باطل. بعض الناس يريد أن يعيث في الأرض فسادا، يريد أن يظهر في الأرض الفساد، ثم يصمت الناس ويسكتون، يريد أن يفحش في القول وأن يقطع في الكلام، ثم بعد ذلك لا يرد عليه راد تضيزا. ثم إن في المناقشة كثيرا من المغالطات التي يطرحها كثيرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مما يدل على أن بعض الناس ليس همه الوصول إلى الحق، ليس غرضه بيان الحق، وإنما غرضه أن يعض بالنوادل وأن يدافع عن آراء تبناها فلان أو فلان دون نظر إلى كونها خطأ أو صوابا، حقا أو باطلا، ولا يحتملون ردا من أحد. من ذلك أن الاعتراض كان على نص يذكر أن لكل إنسان الحق في أن يتخذ جملة من الرؤى يعتنقها دينا ويدعو إليها ويدافع عنها ويتخذ مواقع للعبادة للتذكير بتلك العقيدة، وليس من حق أحد أن يعارضه ولا أن يجادل. قيل بأن في هذا تقنينا للكفر ودعوة للضلال وتهديدا للأمن الاجتماعي، من أجل أن يكون في بلادنا عشرات الديانات بل مئات الديانات كما في بلاد أخرى. الآن بلاد الهند مثلا فيها نحو من 300 ديانة، 300 ديانة، كل من أراد أن يعبد حجرا أو شجرا أو صنما أو شمسا أو قمرا فله ذلك. هذا هو منطوق هذا النص، وهذا الذي يفهم منه لما قيل بأن هذا باطل وهذا منكر، لأن القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، لأن القرآن يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأن القرآن يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، لأن القرآن يأمرنا بأن نقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أكبه الله على وجهه في النار. هذه قطعيات الدين التي تلقاها جمهور المسلمين صاغرا عن كابر، يتلقاها الصغير عن الكبير. هؤلاء يريدون أن يهزوا هذه العقيدة، ثم يجادلون يقولون بأن دستور 2005 كان كذا وكذا. سبحان الله، وماذا يعني دستور 2005؟ أهو الحق الذي لا يأتيه الباطل؟ هل الخطأ يبرره الخطأ؟ هل الباطل يسوغ الباطل؟ هب أن ذلك الدستور قد حوى من الأخطاء ما لا يعلمه إلا الله، وقد اعترض عليه في حينه من أئمة المساجد وأصحاب المنابر. هب أنه كان تحت ضغوط يعلمها الناس، هل معنى ذلك أن نؤسس له ونؤطر ونؤكد تلك المعاني الباطلة التي حواها؟ وبعضهم يجادل يقول بأن هناك قوة في عقيدة المسلمين وأنهم واثقون من أنفسهم، وهذه الاعتراضات إنما يقولها المترددون المتهوقون، وكأن هذا القائل قد عميت عيناه عن رؤية الواقع المر الذي نعيشه. فقد رأينا في بلادنا من تلبسوا بعقيدة الرفض فانطلقت ألسنة السوء بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل السوء كتب رسائل في تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعلم هذا القائل وهو لا يتقي الله فيما يقول بأن ناسا تركوا الإسلام وتنصروا، وأن الجامعات في أيامنا هذه تعاني ممن يرفعون عقيرتهم بإعلان الإلحاد. لماذا نغالط أنفسنا ونقول بأن المسلمين واثقون والله جل جلاله يأمرنا بأن نحول بين الناس وبين الفتنة وأن نسد أبواب الفتن؟ هذا كله معلوم. ثم بعد ذلك يجادلون في قضية أن الزواج يكون بالتراضي بين فتى وفتاة دون حاجة إلى ولي، فيحدثوننا عن المساواة بين الرجل والمرأة وأنهما سواء في الثواب والعقاب، وهذا كله حيدة عن الموضوع وإعراض عن محل النزاع. ما أحد من المسلمين يجادل أحدا في أن بعض النساء أفضل من بعض الرجال، وأن بعض النساء في أعلى عليين وبعض الرجال في أسفل سافلين، لكن ما علاقة هذا بالموضوع؟ نحن لا نتكلم عن الحساب، عن الثواب والعقاب بين يدي الله، وإنما نتكلم عن ناس يريدون أن يلغوا قول جماهير العلماء، يريدون أن يلغوا نصوص السنة. وتجد بعضهم والله من أجهل الناس يقول هذه الأحاديث ضعيفة، وهو لا يعرف ضعيفا من قوي، ولا يعرف معنى كلمة الضعيف، لكنه يجادل بالباطل، كما قال ربنا: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم يتحدثون في غير موضوع، يريدون أن يهددوا السلم الاجتماعي الذي استقرت عليه أعراف الناس، وبعضهم يدحض باطلا بباطل، يقول: لا، نحن لا نريد إلغاء الولي، ولكننا نريد للزوجة، للعروس، أن تحضر في مجلس العقد. هل طالبتكم المرأة بذلك؟ هل هذه حقوقها؟ هل المرأة الآن، هل الفتاة، بنتي وبنتك، تطالب بأن تأتي إلى عقد النكاح في المسجد أمام الرجال، أو في صالات الأفراح، أو في غيرها؟ لماذا يفتعلون معركة في غير معترك؟ لماذا يشغلون الناس بغير شاغل؟ فتنزف مداد كثيرة على صفحات الأوراق، وتبح أصوات في درء هذا الباطل ودفعه. وبعضهم يقول بأننا نريد للمرأة أن تظهر رضاها عن الزواج. نقول: لا نحتاج لمثل هذا، فالقانون قد كفل، والسنة لا زلنا نذكر الناس بها، بأنه لا تعاقد دون رضا، ليس في الزواج، ولو كان على حزمة جرجير، ولو كان على شيء من عجور أو طماطم، لا بد من الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كل عقد يقوم على إكراه، يقوم على إجبار، فإنه يقع في شريعتنا باطلا. لا بد من الرضا، الزواج لا بد فيه من الرضا، لأنه ميثاق غليظ وعقد خطير، ولا نحتاج إلى مثل قولكم هذا المتهافت من أجل أن نثبت أن للمرأة الرضا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم المدافع الأول عن حقوق الإنسان هو الذي قرر هذا الحق للمرأة، لما جاءته الخنساء بنت خدام رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد رددت ما صنع أبوك، هذا الذي صنعه أبوك باطل. فقالت البنت: قد أمضيت ما صنع أبي، ولكني أحببت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. أريد أن أعرف، هل لنا حق في الاعتراض أم ليس لنا حق؟ وبعضهم يظن أن الخلاف حجة بذاته، إذا وجد واحدا من علماء الإسلام قد قال بأن الزواج يصح بغير ولي، ثم يقفون عند هذا الحد، مع أنهم لو درسوا دراسة وافية لعلموا أن هذا الإمام نفسه قال بأن الأمر موقوف على إجازة الولي، فإن تزوجت بغير كفء فإن للولي رد هذا النكاح، لكنهم يأخذون جزءا ويدعون جزءا. ألا فاعلموا أن الخلاف أيها المسلمون ليس حجة بذاته، بل من العلماء مخطئ ومصيب، من القضاة مخطئ ومصيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أثبت أن من العلماء، من القضاة، من الحكام من هو مخطئ ومن هو مصيب. أما الذي يتصدر للأمور بجهل ويفتي بغير علم ويطيل ألسنته في أعراض علماء المسلمين فذلك هو الخسران المبين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بسنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يصرف عنا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.